والله يحب المطهرين. المطهرين ايوه ليه؟ ام قال لك لان الذي يحب دائما ان يكون طاهرا يبقى انسى بفروضات الله عليه، وما دام الذرات كلها طاهره من النجاسات المعنويه ومن النجاسات الايه الحسيه، يبقى جهاز استقبال الفروضات من الله صالح للاستقبال. فان اردت استدامه فروضات الله عليك فصحح جهاز استقبالك بان لا توجد فيه لا نجاسه حسيه ولا نجاسه معنويه. ولذلك اذا شفت واحد قاعد وعنده فروضات اعلى منه ايه، جسم ذراته مبنيه من حلال، ما عندوش قذاره معنويه، ما عندوش قذاره حسيه، يوم تقول يا سلام على الفروض، شوف وجهه، شوف الفروضات اللي عليه، شوف كلامه، شوف استقباله مش عارف ايه، شوف عمال تشوف السمت كده تمثيل تلاقيه مثلا بربري، انما تلاقي له اثر في البربريه، اثر بالسواد بتاعه يخطفك كده، ويمكن واحد ابيض قوي وتلاقيه مكلح ليه؟ لان الفروضات بتاعه ربنا مش متجليه. ايه الفروضات؟ تيجي ازاي؟ ام قال لك اذا افتقرت من الفروضات التي لربك فابحث عن فساد جهازك لاستقبالك. المحطه بتضيع، اللي راديو سليم يجيب له، واللي راديو ملخبط ما يجيبش. تبقى لما الراديو بتاعك ما يجيبش تقول ده المحطه ما بتضيعش. ولذلك لما قال بل يداه مبسوطتان، احرص دائما على ان تتناول من يد ربك ما دام مبسوطه بالمدد الذي لا ينتهي. خد دايما من مين؟ ولذلك ايه الحديث، ان الله ايه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل. طب اي ليل واي نهار؟ اي ليل واي نهار؟ طب بل الليل يبتدي عندي وينتهي عندي واحد، يبقى الليل مستمر والنهار، يبقى يداه مبسوطتان دائما ما تنقبضش ابدا. في آية تانية بقى هتيجي برضو في الموضوع ده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يحب الإيه التوابين ويحب المتطهرين. إيه حكاية؟ طب حكاية الطهر والتطهير موجودة، إنما حكاية التوابين دي أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل عليك أنسا كما أنه طلب منك أن تتطهر ماديا، هو قابل أيضا منك أن تتطهر معنويا بالتوبة. كده يبقى قد بعضها ولا لا؟ يبقى قد بعضها، ما يسيبش دي ويا دي، يجيبها في الحسية ويجيبها في الإيه ويجيبها في المعنوية.